Sıra var bakıyordum. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المجلس 20 من مجالس التفسير الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا فيها ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يجعل علمنا وسعينا خالصا لوجهه ولا يجعل لأحد فيه شيئا. قول تعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه يقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم في إجابتي لنبيكم موسى عليه السلام حين استسقاني لكم وتيسير لكم الماء وإخراجه لكم من حجر يحمل معكم وتفجيري الماء لكم منه 12 عينا لكل سبط من أسباطكم عين قد عرفوها فكلوا من المن والسلوى واشربوا من هذا الماء الذي أنبعته لكم بلا سعي منكم ولا كد فاعبدوا الذي سخر لكم ذلك ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها. قال ابن عباس وجعل بين ظهرانيهم حجر مربع وأمر موسى عليه السلام فضربه بعصاه فانفجرت منه 12 عينا في كل ناحية منها 3 عيون وأعلم كل سبط عينهم يشربون منه لا يرتحلون من منقالة إلا وجدوا ذلك معهم بالمكان الذي كانوا منهم بالمنزل الأول. وهذا قطعة من حديث الفتون الطويل. قال عطاء الخراساني كان بني إسرائيل حجر فكان يضعه هارون ويضربه موسى بالعصا. قال قتادة كان حجرا طوريا من الطور يحملونه معه حتى إذا نزلوا ضربه موسى بعصا. وعن الحسن لم يأمره أن يضرب الحجر بعينه قالوا هذا أظهر في المعجزة وأبين في القدرة فكان يضرب الحجر بعصا فينفجر ثم يضربه فيبس. فقالوا إن فقد موسى هذا الحجر عطشنا فأوحى الله تبارك وتعالى إليه أن يكلم الحجارة فتنفجر ولا مسها بالعصا لعلهم يقرون. قال يحيى ابن النضر قلت لجبير كيف علم كل الناس مشربهم؟ قال كان موسى عليه السلام يضع الحجر ويقوم كل سبط ورجل ويضرب موسى الحجر فينفجر منه 12 عينا فتنتضح من كل عين على كل رجل فيدعو ذلك الرجل سبطه إلى تلك العين. قال وأما في هذه الصورة وهي البقرة فهي مدنية فلهذا كان الخطاب فيها متوجها إليهم وأخبر هنا بقوله فانبجست منه 12 عينا وهو أول الانفجار. وأخبرها هنا أخبر هناك في سورة الأعراف قال فانبجست وهنا في البقرة قال فانفجرت وأخبر هنا بما آل إليه الأمر آخرا هو الانفجار يعني ابن كثير بيجمع بين قوله انبجست وانفجرت، فيقول المجاز يكون في أول الانفجار. وأخبر هنا بما آل إليه الأمر هو الانفجار، فالانبجاز ها انبجست هذه مرحلة أولية، ثم جاء بعد ذلك الايه الانفجار. هنا فوائد في قوله تعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر. الجمهور من المفسرين أجمعوا على أن هذا الاستسقاء لما طلبوا الماء، أجمعوا على أن هذا كان في مرحلة التيه، لأن بنو إسرائيل مروا مراحل. المرحلة الأولى لما كانوا في أصل موطنهم في الشام، الثاني لما دخلوا مصر مع يوسف عليه السلام، الثالثة لما نجاهم الله فخرجوا من مصر وكانوا في أرض سيناء، وهذه تسمى مرحلة التيه. ثم الرابعة لما دخل يوشع بن نون إلى الأرض المقدسة. فأصل التيه الذي كتب على بني إسرائيل لما عصوا وأبوا أن يدخلوا مع موسى الأرض المقدسة، لأن الأرض المقدسة فتحت لهم في زمن يوشع وليس في زمن موسى. طيب، ففي مرحلة التيه كتب عليهم أن يتيهوا في أرض سيناء. في هذه المرحلة كان عندهم من المن والسلوى، وكانت ثيابهم لا تتسخ، وإنما خافوا الماء، خافوا العطش فأرادوا الماء، فكانت هذه المعجزة على يد موسى عليه السلام، أن اضرب بعصاك الحجر. العصا لها مواقف خالدة في بني في تاريخ بني إسرائيل. العصا يعني أول ما كان الوحي من الله إلى موسى لما أمره بإلقاء إليه العصا، وألقي ما في يمينك، ألقي ما في يدك. فبداية الوحي كان بإلقاء العصا، فانقلبت حية. في موقف آخر في بداية أيضا ما أقام موسى عليه السلام على فرعون الحجة لما ألقى العصا. الموقف الثالث لما ضرب البحر فانفلق كل فرق كالطود العظيم. الموقف الرابع لما ضرب العصا فخرجت المياه من الحجر. مواقف أربعة يعني كانت العصا فيها ملازمة لموسى عليه السلام في هذه المعجزات الباهرة. الفائدة الثانية في قوله تعالى فاضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينة، هذه معجزة من معجزات موسى عليه السلام، أنه لما ضرب الحجر بالعصا انفجرت منه الماء. وإذا كان انفجار الماء من الحجر معجزة لموسى، فإن الماء قد خرج من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيح حديث جابر يوم الحديبية قال عطش الناس يوم الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة، الركوة بيكون إناء من جلد، قال فتوضأ فأسرع الناس نحوه، سلم الماء قليل ولم يكن ثمت ماء إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأوا يتوضأ جاءوا يلتمسون البركة، فقال ما لكم؟ قالوا ليس عندنا ماء نتوضأ منه ولا نشرب إلا الذي بين يديك. فوضع صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فجعل الماء يثور كما قال جابر، فجعل الماء يثور بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم كأمثال العيون، قال الراوي جابر فجعل الماء يثور بين أصابع النبي أي يخرج بشدة بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، قال فشربنا وتوضأنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حي على الطهور المبارك، حي على الطهور أي الماء المبارك، كلمة الطهور بالفتح غير الطهور. طيب احفظ هذه القاعدة، بالفتح بالضم الفعل وبالفتح الآلة، لما يقال الوضوء والوضوء، لما يقال الطهور والطهور حسنا كده، فبالضم الفعل بمعنى لما يقال الوضوء فهو التوضؤ، والوضوء هو الماء ذاته، يبقى بالضم الايه الفعل وبالفتح الايه الآلة السلام عليكم. لما يقال الطهور بالضم اللي هو التطهر الفعل نفسه، والطهور هو الماء. لما يقال الوضوء اللي هو التوضؤ، التوضؤ الفعل، والطهور ها والوضوء الماء. فهنا السلام بيقول حي على الطهور المبارك أي الماء المبارك. فقال جابر رضي الله عنه وقد سئل كم كنت في ذلك اليوم، قال كنا 100,000، قال لو كان الماء لو كنا 100,000 لكفانا، وقد كنا في ذلك اليوم 15,100 يعني 1,500 يعني بيقول لو كنا يعني لو كنا 100,000 لكفانا الماء، وقد كنا في هذا اليوم 15,100 يعني 1,500. فإذا كان الماء قد خرج لموسى عليه السلام من الحجر، فقد خرج الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وأيهما أعظم؟ طبعا كلاهما من المعجزات الباهرة، طيب ولكن أيهما أعظم، خروج الماء من الحجر أم خروجه من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ خلاف العادة، خلاف العادة، خلاف الواقع والعادة، خلاف العادة. ها أحسنت. ما وقع لموسى عليه السلام كان آية عظيمة لا شك في ذلك، ولا يختلف على ذلك اثنان. طيب ولكن المعهود أن الماء يخرج من الحجر فيشقق فيخرج منه الماء، أما أن يخرج الماء من أصابع البشر كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا غير المعهود، فما خرج على المعهود ليس ما كان في الوجود، ما خرج عن المعهود ليس كما ليس كمن كان في الوجود، ما خرج عن المعهود ليس كمن كان في الوجود. ففي الوجود أي فيما هو موجود عند الناس ها أن الله قد يقدر خروج الماء من الحجر، لكن طبعا برضو إيضاحا يعني ما يخرج من الحجر، طب وين معجزة موسى أن يخرج بهذه الكمية التي تكفي بني إسرائيل ها ويكون له أعين قد علم كل أناس مشربهم، ففجأت منه 12 عين يخرج بحكمة بقدر بيكفي بني إسرائيل عن بكرة أبيهم. طيب والله أعلم. إذن في هذه الآية كما ذكرنا هي معجزة لموسى عليه السلام. مسألة المعجزات عندنا فيها طرفان ووسط، عند الفلاسفة يرون أن النبوة ليست بالمعجزات ولا خارق العادات، بل هي قدرات نفسية وجملة من التخيلات، من اجتمعت عنده صار في درجة النبوة. تكتب ولا؟ عند الفلاسفة بيقولون أن مسألة النبوة شيء مكتسب جملة من التخيلات راجعة إلى القوى الثلاثة السمع والبصر والقلب، فمن توفرت عنده واحدة من هذه القوة وكان عنده نوع من التخيلات سمع ما كان في الملأ الأعلى واكتسب درجة النبوة. على الطرف الآخر يأتي المعتزلة يرون أن ما يقع من خوارق للعادات هذا هو السبيل فقط لإثبات النبوة، عندهم أن النبوة لا تثبت إلا بإيه؟ بإيه؟ لا مش بالمعجزات. لا. كلمة خارق العادات. يعني إيه خارق العادات؟ هم عندهم خارق العادات هذا ما خرج عن المألوف ولا يكون إلا لنبي. دول قيدين مهمين جدا عند المعتزلة أن في مسألة إثبات النبوة قالوا لا تكون إلا بما كان خارق للعادة. إيه خارق العادة؟ يقع على خلاف عادة الناس كالمشي على الماء مثلا، كخروج الماء من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. الضابط الثاني لا يقع إلا للأنبياء، وعليه فهم ينفون الكرامات وينفون السحر. لم يقولوا بالسحر، لما؟ لأن السحر خارق العادة وليس لنبي، والكرامة خارق العادة وليست لنبي. هو يا جماعة إيه الفرق بين المعجزة والكرامة والسحر؟ يتفقوا أم يختلفوا؟ يتفقوا ويختلفوا. إيه وجه الاتفاق؟ خارقة للعادة. إيه وجه الافتراق؟ أن الأولى المعجزة لا تكون إلا للنبي، والكرامة تكون للولي الذي على الجادة، ها؟ والسحر بيكون للدجلة والصحراء والمشعوذين وأهل الدجل وأهل الدجل والكهانة. فعند المعتزلة يقولون أن النبوة إنما تكون ثابتة فقط بخارق للعادة فحسب، وعليه فهم لا يقولون ها بما يقع للأولياء من الكرامات. فالكرامة هي خارقة للعادة ولكن ليست لنبي. طيب والسحر خارق للعادة وهو ليس لنبي ولا لولي، فقد ترى من يمشي على الماء ويطير في السماء. فهل أصل حدوث ما كان خارقا للعادة يدل على الصلاح؟ لا، وإنما يعرف المرء بهديه وسيرته، فإن كان على الجادة كانت كرامة، وإن كان غير ذلك فهذا دجل وسحر. ها طيب، إذا تواتر عن السلف إذا رأيتم الرجل يطير في السماء ويمشي على الماء فلا تشهدوا له حتى تعلموا من إيه؟ من هديه وسيرته، فإن كان على الجادة فكانت كرامة. وكم من كرامات، وكل كرامة ثبتت لولي فهي معجزة لإيه؟ للنبي. لما؟ لأنها تدل على صحة أصل الطريق، تدل على صحة أصل الطريق الذي يسير عليه الولي. المذهب الثالث أهل السنة قالوا أن النبوة لا ينحصر إثباتها في حدوث ما كان خارقا للعادة، وإنما النبوة تثبت بالمعجزات، تثبت بما يقع للنبيين من نصرة وغلب على أعدائهم، تثبت أيضا بما ينزله الله تبارك وتعالى من كتب تكون معجزة لمنكريها ولجاحديها. فعند أهل السنة أن المعجزات هي واحدة من السبل التي يثبت بها النبوة مع إثبات غيرها. قوله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذه الآية فيها فوائد كثيرة مهمة. قال ابن كثير اذكروا نعمتي عليكم في إنزالي عليكم المن والسلوى طعاما طيبا نافعا هنيئا سهلا، واذكروا ضجركم من الضجر مما رزقناكم وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة الدنية من البقول ونحوها مما سألتم. قال الحسن البصري فبطروا ذلك من البطر ولم يصبروا عليه، وذكروا عيشهم الذي كانوا فيه أي في مصر، وكانوا قوما أهل أعداس. أعداس جمع عدس وبصل وبقول وفوم كما سأتي في تعريفها. فقالوا يا موسى لن نصبر لك، لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض إلى آخره. فهم يأكلون المن والسلوى لأنه لا يتبدل ولا يتغير كل يوم، يعني هم يروا أن هذا المن والسلوى على طيبه، ولكنهم وكأنهم ملوا من طيبه فأرادوا التغيير. فالبقول والقفاء والعدس والبصر كلها معروفة، وأما الفوم قال ابن كثير فقد اختلف السلف في معناه، فوقع في قراءة ابن مسعود وثومها بدل إيه وفومها، قال ابن مسعود وثومها، ولكنها ليست سبعية، ليست متواترة بالثاء. وكذا فصله مجاهد في رواية بالثوم، أو مع أساس إيه الآية ذكرت فيها الإيه البصل، فالقريب للبصل هو إيه الثوم. أبدلوا الفاء ثاء. وقال آخرون الفوم الحنطة، وهو البر الذي يعمل منه الخبز إلى آخره. احنا دائما في درس التفسير تمونا قبل كده القاعدة إيه لا لا لا مش كده، قال عندنا في التفسير دائما أمور الأمور التي العلم الذي لا ينفع والجهل الذي لا يدور، أي مسائل فيها خلاف لا يترتب عليها عمل، يعني دائما بننظر في الفوائد التي تفيد المرء في عمله وفي علمه. فأي مسائل فيها خلاف زي ما قلنا كما سأتي فاهبطوا مصرا، هل هي مصر التي يعيش فيها أم مصر من الأمصار؟ فنذكر الخلاف، ولكن كما ذكرنا لا نعرج كثيرا على المسائل التي لا يترتب عليها أي عظيم فائدة. قوله أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فيه تقريع لهم وتوبيخ على ما سألوا من هذه الأطعمة الدنية مع ما هم فيه من العيش الرغيد والطعام الهني الطيب النافع. قوله بطوا مصرا هكذا هو منون مصروف، للمصروف لا ينون، غير المصروف لا ينون، مكتوب بالألف في مصاحف الأئمة، مصاحف الأئمة العثمانية، وهي قراءة الجمهور بالصرف. قال ابن جرير ولا أستجيز القراءة بغير ذلك الإجماع المصاحف عليه. ابن الطبري يقول لا أستجيز أن تقرأ اهبطوا مصر، إنما اهبطوا مصرا. طيب عايز تقعد على الكرسي تفضل تفضل تفضل تفضل. قال ابن عباس اهبطوا مصرا أي مصرا من الأمصار، وروي عن السدي وغيره ذلك. قال ابن جرير ويحتمل أن يكون المراد مصر فرعون على قراءة الإجراء أيضا، ويكون ذلك من باب الإتباع الاتباع لكتابة المصحف إلى آخره. يعني قال ابن عباس ضربت عليهم الذلة والمسكنة، يعني أصحاب الجزية الذلة لما كانوا في عهد سلم ضربت عليهم الجزية. وقال الحسن أذلهم الله فلا منعة لهم وجعلهم تحت أقدام المسلمين، وقد أدركتهم هذه الأمة وإن المجوس لتجبيهم الجزية، وباءوا بغضب من الله استحقوا الغضب من الله تبارك وتعالى. قال الربيع فحدث عليهم غضب من الله. قوله تعالى ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، قال هذا الذي جزيناهم من الذلة والمسكنة وإحلال الغضب بهم بسبب استكبارهم عن اتباع الحق وكفرهم بآيات الله وأهانتهم لحملة الشر وهم الأنبياء وأتباعهم، فانتقصوهم حتى أفضى بهم الحال إلى قتلهم أي قتلهم. فلا كبر أعظم من هذا، إنهم كفروا بآيات الله وقاتلوا أنبياء الله. لذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبر بطر الحق أي رد الحق التعالي على الحق، وغمض الناس أي عدم معرفة أقدار الناس وانتقاص الناس. روى أحمد عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قاتله نبي أو قاتل نبيا. لما هو أشد الناس عذابا؟ رجل قتله النبي، لأن الأنبياء رحمة للناس، فلا يقدمون على قتل أحد إلا لأمر عظيم. وكان من أناس أساءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتركهم، وإنما قتل عند الكعبة أناس غالوا في الفساد وعثوا في الأرض فسادا. فأشد الناس عذابا رجل قتله النبي، لأن الأنبياء رحمة لا يقدمون على قتل إلا من اشتد جرمه وعثى فساده وزاد فساده في الأرض. وقوله تعالى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، وهذه علة أخرى في مجازاتهم بما جوزوا به أنهم كانوا يعصون ويعتدون في العصيان فعل المناهي والاعتداء المجاوزة في الحد. ابن كثير بفرق بين الإيه؟ بين العصيان والاعتداء. قال العصيان أن تفعل ما نهيت عنه، قال والاعتداء أن تتجاوز ما أمرت به كما سيأتي. هنا فوائد في هذه الآية: إذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك. لما نتتبع كده ونستقرأ في القرآن قول بني إسرائيل لن تدل على التمرد والعلو والعصيان لأمر موسى، قالوا لن نصبر على طعام واحد، قالوا لن ندخل حتى خرج منه، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جار، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. هذا يعني إنما يدل على أنهم دوما يقدمون الهوى على الشر. ولن تجد هذا في لغة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، دوما كلمة لن تراها على ألسنة بني إسرائيل. لن نصبر على طعام واحد فادعوا لنا ربنا، فادعوا لنا ربك. ها إذا بقى أنت وربك، كلمة ربك دوما تدل على الجفاء في أخلاق القوم، وكأن الله تبارك وتعالى هو رب موسى دون أن يكون إيه ربهم. دوما كلمة ربك فيها التعالي، فيها الجفاء، فيها سوء الأدب من بني إسرائيل مع ربهم تبارك وتعالى، وكأنهم يعني بريئون من الله تبارك وتعالى. وهذا من سفههم وغدرسة بني إسرائيل وتعاليهم على ربهم تبارك وتعالى وسوء الأدب في الحديث مع موسى عليه السلام. يخرج لنا من بقلها، قالوا البقل كل نبات له ساق، كل نبات له ساق، من بقلها وقثائها معروفة وفومها، قيل هو الثوم وقيل نبات غيره، فومها وعدسها طبعا معلوم. طيب روي في في في في فضل العدس أن يروى علي مرفوعا: عليكم بالعدس فإنه مبارك مقدس، وإنه يرق القلب، يحدث رقة في القلب، ويكثر الدمعة، فإنه بارك فيه 70 نبيا آخرهم عيسى بن مريم. الحديث ده أكيد اللي وضعه بيع عدس، يعني ولو أكل العدس مش هقول الكلام ده، يرق القلب ويكسر الدمعة وبارك فيه 70 نبيا ويكسر الدمعة. ممكن بلو في بصل ده كده تبقى الجلسة مكتملة. فهذه الأطعمة التي ذكرت لبني إسرائيل، والثوم طبعا الفوم قالوا هو الثوم، والثوم والبصل وإن كان بيطلق عليهم أنهم يعني شجرتين خبيثتين، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أكل من هاتين الشجرتين خبيثتين فلا يقربن إيه مصلانا أو مساجدنا. فالخبث لا يدل على الحرمة، والعكس صحيح، الخبث لا يدل على الحرمة والإيه والعكس صحيح. بمعنى إيه؟ بمعنى أن كل محرم خبيث وليس كل خبيث محرم. سلم قال الله في وصفه: ويحرم عليهم الخبائث. طيب فالخبيث قد يكون منه المحرم، فكل محرم خبيث وليس كل خبيث محرما. سلم قال كسب الحرام كسب الحجام خبيث، وقد احتاج أن سلم وأعطى أجر الحجام. هل مع ذلك أن سلم يعطي مال محرم؟ لا، إنما كسب الحجام خبيث، يعني رديء دنيء. في فرق بين المعطي والآخذ، في فرق بين المعطي والآخذ. أنت قد تضطر إلى شراء كلب لزرع، لماشية، للحراسة، فإن أصر البائع على بعد أن علمته أن هذا محرم، طيب فالإثم عليه هو. المهم فكل محرم خبيث لا عكس. فالسلام سمى الثوم والبصل خبيث، وهي ليست محرمة بل هي مباحة وغاية ما فيها الكراهة. وأيضا في قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، إنسان إذا طلع تمرا يعني دود المستوى مثلا، هل هذا مال محرم؟ لا. فقوله ولا تيمموا الخبيث أي ما كان من الصدقات يعني قد يرضاه المرء قد لا يرضاه المرء إيه؟ لنفسه، لكن لا يدل أنها إيه؟ محرمة. طيب اهبطوا مصرا، هنا اختلف القراء في هذه هذه الآية. فالعامة عامة القراء يقرؤونها بالتنوين اهبطوا مصرا، فقالوا على هذا لأن العلم لا ينون، فإذا كان بالتنوين فقوله اهبطوا مصرا أي أي مصر من الأمصار يكون فيها أرض تزرع، لأنهم كانوا في البوادي والفيافي ليس عندهم أرض أي بنو إسرائيل، فلما طلبوا الفوم والعدس والبصل إلى آخره فأشار عليهم موسى أن ينزلوا إلى أي مصر تزرع. على الأمر الثاني اهبطوا مصر بلا تنوين، قالوا يراد بها مصر التي كانوا يعيش فيها إيه؟ فرعون. فسيقول قائل على قراءة اهبطوا مصر، فهل من دلالة في القرآن أنهم عادوا إلى مصر مرة أخرى عشان يزرعوا الثوم والبصل؟ يعني هم كانوا في سيناء قد خرجوا بعد أن تجاوزوا البحر. فعلى القراءة الثانية اهبطوا مصر، هل هناك ما يؤيد هذه القراءة أنهم عادوا إلى مصر فزرعوا ما أرادوا؟ أقول تاني ولا في إشارة سورة ممكن أورثنا أو أيوة باركنا فيها الآية في سورة الأعراف، سورة الأعراف. ها الأوضح من كده في قوله تبارك تعالى فأخرجناهم، أخرجنا من لا فأخرجناهم من جنات وعيون، قال وكنوز ومقام كريم وكذلك وأورثناها بني إسرائيل. ففي هذه الآية إشارة إلى القول عند من يصحح قراءة فاهبطوا مصر أي أنهم عادوا مرة أخرى إلى مصر فزرعوا، قول هذه الآية تشير إلى أن الله تبارك وتعالى بعد أن أهلك فرعون وملأه أورث بني إسرائيل أرض مصر فزرعوا إلى آخره. وإن كان المقدم الذي كما قال ابن جرير لا أستجيز قراءة اهبطوا مصر بل هي اهبطوا مصرا، وهذا الأقرب أنهم في يعني أي مصر تزرع وليست مصر التي نعيش فيها، والله أعلم. قال ابن جرير والذي نقول به في ذلك أنه لا دلالة في الكتاب على الصواب من هذين التأويلين، يعني بيقول إيه ما فيش ما يؤيد أحد التأويلين ولا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أهل التأويل متنازعون في ذلك. قال فأولى الأقوال في ذلك والصواب أن يقال أن موسى عليه السلام سأل ربه أن يعطي إبراهيم أنت معي أسلم شرطة كده فقلتك يعني غفوت. قال فأولى الأقوال أن موسى سأل ربه أن يعطي قومه ما سألوا من نبات الأرض وهم في الأرض تائهون، فاستجاب الله عز وجل لموسى دعاءه وأمره أن يهبط بمن معه من قومه قرارا من الأرض، يعني أي أرض فيها قرار يستقر فيها. قال وجائز أن تكون هي مصر أي مصر التي كان فيها فرعون أو أرض الشام أو بلد أخرى. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. هنا يعني ابن جرير يرجح على أن الذي حدث هكذا أنهم قالوا لن نصبر على طعام واحد إلى آخره، فموسى عليه السلام استجاب لطلبهم ودعا ربه بذلك فأوحي إليه أن يهبطوا مصرا. طيب، ولكن الأقرب والله أعلم في ذلك أنهم لما طلبوا ذلك فموسى عليه السلام رد عليهم موبخا منكرا، ولم يدعو ربهم، ولم يدعو ربه لهم بذلك، ولم يدعو ربه لهم بذلك، بل قال لهم هذا أمر دني، أتستدون الذي هو أدنى بالذي هو إيه خير؟ قالوا فلم يكن لموسى أن يدعو ربه بأمر فيه دناءة، بل أنكر عليهم وقال تطلبون شيئا من اللحم من البصل والثوم، اهبطوا أي أرض تزرعونها تخرج لكم ما شئتم، ولم يكن ذلك طلبا منهم يستحق من موسى أن يدعو ربه، لأنه رآه أمر دني، بل أنكر عليهم ووبخ عليهم. وين السياق الذي دل على ذلك؟ أيوة، لما أمرهم قال أتستدون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا، فيعني هذا والله أعلم الأقرب أنهم لما طلبوا ذلك الأمر الداني فموسى يعني وبخهم وأشار عليهم بهبوط أي أرض يزرعونه والله أعلم. وضربت عليهم الذلة الصغار الذي كان لهم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لما أبوا إلا يكذبوا، فضربت عليهم الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لذلك قالوا طريقة إعطاء الجزية لا تكون من الأعلى الأسفل، يعني صاحب الجزية لا يعطيها هكذا لتكون يده العليا، طيب، بل حينما يعطيها تكون يده الإيه السفلى عن يد وهم صاغرون. وجعل الذلة والصغار على من؟ على الخالفة. في قوله تعالى ويقتلون النبيين بغير الحق، هنا سؤالا، الأول هل من النبيين من قتل، أو هل من النبيين من يقتل بحق؟ قوله ويقتلون النبيين بإيه؟ بغير الحق، فهل يفهم من ذلك أن هناك من النبيين من يقتل بحق؟ لا، وإنما يجاب عن ذلك من وجوه ثلاثة. الوجه الأول، يعني إذا قال قائل في قوله تبارك وتعالى في البقرة في آل عمران يقتلون النبيين، وفي الأخرى الأنبياء بغير حق، وفي الأخرى بغير الحق، هل يدل ذلك على أن النبي منهم من يقتل بحق؟ لا، بل جميع من قتل منهم كان بباطل، قتل ظلما، وإنما قوله بغير الحق أو في الآية الأخرى بغير حق أجوبة ثلاثة. الأول أن المرء قد يأتي الباطل، يأتيه حين يأتيه يكون متأولا يعتقد حله فيكون عنده شبهة، وقد يأتيه مع علمه أنه باطل. أو الثاني أن المرأة قد يأتي الباطل وهو يرى أنه حق وأنه يفعل حقا لشبهة مثلا، كما أغضب المعتزلة على إنكار الصفات بدعوى أن تعدد الصفات يلزم منها تعدد الذوات، طيب، فأقدموا على باطل بغير إيه؟ بغير حق. فالتوجيه الأول أن المرء قد يفعل الباطل لشبهة وهو يرى أنه إيه؟ أنه على حق، وقد يأتيه هو يعلم أنه باطل، والثاني أقبح، وهذا الذي فعله بنو إسرائيل، أقدموا على قتل النبيين وهم يعلمون أنهم أي بني إسرائيل أنهم على باطل، وأن الأنبياء على حق، ولكن قتلوهم حسدا كما وضعوا السم للنبي صلى الله عليه وسلم حسدا مع علمهم أنه النبي الإيه الخاطئ، ولكنهم قتلوه حسدا أن خرج من الأميين. واضح المعنى؟ يبقى التوجيه الأول أنهم قاتلوا النبي بغير حق، أي قتلوهم وهم يعلمون أن فعلهم القتل هذا على إيه؟ على غير حق، ها؟ طيب، ولم يكونوا حتى متأولين إن صح التعبير. التوجيه الثاني قال أهل العلم أن هذا في قوله بغير حق أن هذا من باب التقرير والتأكيد على أن كل من قاتل نبيا فهذا بغير حق، كقوله تعالى نظير ذلك ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. هل هناك من دعا إلها وكان عنده برهان؟ بل كل من دعا غير الله فليس له برهان، ولكن هذا ما بالتأكيد أن من دعا غير الله فلم يكن له ثمة برهان، وكذلك من قاتل نبيا لم يكن أصلا على حق. التوجيه الثالث أن الله تبارك وتعالى لو ذمهم على القتل، لو ذمهم أنهم قتلوا الأنبياء لقالوا وأنت يا رب قتلت الأنبياء. طب إزاي؟ لا، الموت لا يسمى قتلا. الدال على الداج يعني. نقول سيقولون أنت قتلتهم لما مات النبي الفلاني مجاهدا، صح؟ النبي قد يخرج الجهاد فيقتل، وإنسان قد مات بالسم. فاحترازا من اعتراضهم على ربهم أنه قدر قتل الأنبياء في جهاد أو في غيره، أبان لهم ربهم أنكم قتلتموهم بغير حق، وأنا إن قدرت ذلك فهذا يكون إيه؟ سيكون بحق، كان يقتل النبي في جهاد ضد أعداء الله تبارك وتعالى. والله أعلم. واضح الوجوه ولا فيها؟ يعني اللي ما فهمش الوجه الأول يفهم الثاني، ما فهمش الثاني يفهم الثالث، ما فهمش الثلاثة أكني ما قلتش حاجة. السؤال الثاني برضو حقوله برضو يعني على قارعة الطريق كما قال في الآية. هنا قال بغير الحق، في آل عمران بغير حق. تارة يأتي الحق معرفا، وتارة يأتي نكرة. في آل عمران بغير حق، هنا بغير الحق. فهل من فائدة؟ نحن نعلم أن القاعدة تقول الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. فالتوجيه لهذا الفرق بين مجيء الحق معرفا ومجيئه نكرا أن يقال أن النوع لما جاء بغير الحق كما في الموضع، فبيقول أن الحق المعلوم الذي يوجب القتل كما في الحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فقد يقتل المرء لأمور متصورة كمن بدل دينه، كمن قتل غيره، طيب كمن كفر بالله تبارك وتعالى، أو زنى بعد إحصان. فإذا أتى كلمة الحق معرفة أشارت إلى السبل المتصورة للقتل، وإذا أتى نكرة بغير حق أفاد أنهم قتلوهم ولم يكن لهم سمت وجهة. طيب فإذا أتى نكرة فالمراد هنا أنهم أقدموا على قتلهم ولم يكن لهم ثمة إيه؟ لأن الإنسان قد يقتل مثلا لأحد أسباب. فإذا أتى كلمة الحق معرفة كان القتل فيما يتصور فعله، أما إذا أتى نكرة ذل أنهم أقدموا على قتل الأنبياء بغير حق، أي لم يكن لهم أي وجهة إن صحت ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الفرق بين المعصية والاعتداء كالفرق بين التعدي والتفريط. إذا ائتمنك أخوك على هذه على أمانة فتلفت عندك، هل تضمنها؟ تضمنها؟ هلك تضمنها؟ هتضمنها، خلي بالك عشان بس لما تقول الكلمة حتى تضمنها؟ تضمنها؟ خلاص يعني انت مفيش تفصيل في المسألة. طيب المسألة إن لم تتعدى أو تفرط ما الفرق بين التعدي والتفريط؟ التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. فالتعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. نعطي مثال، أعطيتك هذه الأمانة لتحفظها عندك، طيب فأنت إذا وضعت هذا الهاتف مع ابنك الصغير فأتلفه ووضعه في الماء، فاسمه إيه؟ تعدي. اسمه إيه؟ فعل ما لا يجوز. الحالة الثانية، إذا أخذت مني هذا الفون مثلا، التلفون مثلا، ووضعته على المكتب لم تضعه في مكان آمن، فاسمه إيه؟ تفريط. كان يجب عليك أن تضعه في مكان آمن. هذا الفرق بين التعدي والتفريط. كذلك الفرق بين المعصية والعدوان. قال والمعصية المعصية أن تفعل ما نهيت عنه. هذا متعلق بباب المعاصي. ده المعصية. أما الاعتداء فمتعلق أكثر بباب البدعة. أن تفعل أن تتجاوز ما أمرت به. يبقى المعصية فعل ما لا يجوز. فعل ما لا يجوز. والتعدي الإفراط فيما أمرت به. شوفوا انظروا إلى الحديث، حديث عجيب. سلم في يوم الحج حجة الوداع يقول لابن عباس أعطيني 7 حصيات ويقول لأصحابي بمثل هذا وإياكم والغلو. شوف الغلو فين، يعني حتى في الحصى التي يرمى بها في يوم الجمار إنسان جعل أنه من الغلو أن تزيد في قدر الإيه الحج، رغم أن هذه ليست عبادة في ذاتها اللي هي الحجر، ولكن وسيلة لإيه، وسيلة لعبادة، ومع ذلك ينهم عن الغلو حتى لو كان إيه حجر. قال إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فالمعصية فالمعصية بتكون في باب المأمورات إذا فعلت خلاف ما أمرت به. أما التعدي المجاوزة فيما أمرت به. فالمعصية أن تفعل ما نهيت عنه، المعصية أن تفعل ما نهيت عنه. والاعتداء المبالغة فيما أمرت به. أمرت به مثلا تصلي الظهر 4 فإذا صليته 5 فهذا تعدي إلى آخره. قوله تبارك تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قبل أن نقرأ كلام كثير عن هذه الآية، يعني المعنى العام الله جل يذكر أصنافا من الناس، إن الذين آمنوا والذين هادوا أي بني إسرائيل سموا ذلك للأمور، قيل لأنهم قالوا هدنا إليك، ها؟ والنصارى قيل لأنهم نزلوا في منطقة تسمى ناصرة، ها؟ وقيل ذلك لأنهم قالوا ها نحن أنصار الله إلى آخره. الصابئين فيهم إشكالات، قيل أن كل من ترك دينه لدين آخر فهذا صابئي، لذا كانوا يتهمون السلام بأنه إيه صبأ. وقيل الصابئون هم الذين يعبدون النجوم والكواكب، وقيل هم الذين كانوا على ملة إبراهيم الحنيف. طيب والأقرب لأن السياق من الإيه من المقيدات والمرجحات، الأقرب أنهم هم الذين كانوا على ملة إبراهيم الأحناف ولا الحنفية، يقال الأحناف، الحنفية أتباع أبي حنيفة، الأحناف أتباع إبراهيم الحنيف، حنيفة مسلمة. عمر كتبت ولا تعد النار ما انتلمت؟ طيب ها في الشام، نعم. فالأقرب أن تفسير الصابئين ليس هو من عبد النجوم وليس من ارتد عن دينه، لأن السياق تكلم عن الذين آمنوا واليهود والنصارى الذين كانوا على شرعهم، فالأقرب أن الصابئ هم الذين والله أعلم هم أتباع إبراهيم عليه السلام الذين كانوا على ملة التوحيد، على أصل ملة التوحيد. قبل أن نقرأ كما ذكرنا كلام ابن كثير في هذه الآية، هذه الآية واحدة من الشبهات التي يحتج بها من يسوغ غير دين الإسلام، يحتج بها من يسوغ غير دين الإسلام. لذلك ترى قطيعا من المنهزمين الانهزاميين والذين يعني ينتسبون للأسف إلى إلى إلى هذا الدين، تراهم يسوغون غير الإسلام وينكرون على من يقول أن الجنة فقط للمسلمين، يقولون أنتم جعلتم الجنة حكرا على المسلمين، وهذا للأسف يدعي أنه إيه عالم وشيخ. طيب ويسوغ غير ملة الإسلام فيقول من قال أن الجنة فقط للمسلمين، هي المسألة حكر عياذا بالله، ويستدل بهذه الشبهات أو بمثل هذه الشبهات إن صح التعبير في قوله تعالى لأن الله ذكر الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر، قال في آخرها لا خوف عليهم نفع عنهم الخوف والحزن على من؟ عن الذين آمنوا دخل معهم اليهود والنصارى. فالعملية إيه؟ لما تضيق واسعا؟ لما تحجر واسعا؟ لما هذا التشدد؟ هؤلاء ذكروا في القرآن وختم لهم بنفي الخوف والحزن. الرد على ذلك من وجوه. هذه أحد الآيات التي أشكلت وفهمت ونزلت وأنزلت على غير ما يفهمه كثير من الناس. الجواب عن هذه الآية أو عن من استدل بهذه الآية، أولا من وجوه. الوجه الأول النسخ، وهذا الذي مال إليه ابن عباس، أن هذه الآية إن الذين آمنوا الذين هادوا والنصارى إلى آخره نسخت بالآيات الأخرى التي أوجبت على الجميع أن ينضوي تحت راية الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فابن عباس يرى أن هذه آية محكمة، وما سواها من المتشابه. وأيهما الذي يقضي على الآخر؟ المحكم يقضي على المتشابه. فإن كانت هذه الآية في الذين آمنوا الذين هادوا والنصارى من المتشابه تحتمل هذا وهذا وذاك، فتأتي الآية التي حكمت بأن الدين الذي اصطفاه لنفسه هو الإسلام، طيب، فيرى أنها منسوخة. إيه اللي منسوخة؟ طيب منسخت بإيه؟ إن الدين عند الله الإسلام. التوجيه الثاني أن معنى قوله إن الذين آمنوا، أي آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم واتبعوا شرعته بعد أن بعث، والذين هادوا أي الذين كانوا على شريعة موسى قبل بعثة النبي وما بدلوا وما حرفوا، بل كانوا على أصل عقيدة موسى على الجادة ولم يدركوا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه بيقول كده؟ الكلام ده ليس للأدلة، ستأتي. والنصارى الذين اتبعوا المسيح عليه السلام وشهدوا أنه عبد ورسول وروح من الله تبارك وتعالى، وكانوا على التوحيد الصحيح بلا تحريف ولا تبديل للإنجيل. والصابئون هم الذين كانوا على ملة إبراهيم من التوحيد الصحيح. فهؤلاء كانوا قبل البعثة النبوية وكانوا على أصل شرائعهم الصحيحة. لذلك السلام مدح من؟ مدح زيد بن عمرو ابن نفيل، وقال هذا يبعث أمة يوم القيامة. اسمه إيه؟ زيد بن عمرو. هاي عارفين أحد العشر المبشرين؟ سعيد بن زيد، هو ده أبوه، هذا والده، اسمه الصحابي الجليل سعيد بن زيد بن عمرو ابن نفيل. فأبوه من؟ زيد ابن عمرو بن نفيل، هذا كان على التوحيد وكان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن التوجيه الثاني، التوجيه الأول النسخ، التوجيه الثاني أن لكل طائفة من هؤلاء كانوا على التوحيد الصحيح، كانوا متبعين لرسولهم في وقت بعثته، فهؤلاء الذين زكاهم الله وكانوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. التوجيه الثالث، التوجيه الأول النسخ، الثاني التقدير، التقدير الثالث، الثاني التوجيه. نوجه أن النصارى الذين كانوا على أصل شرعاتهم الصحيحة واليهود إلى آخره. الثالث التقدير، تقدير محذوف، ويكون المعنى إن هؤلاء الذين آمنوا أي بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا اليهود والنصارى والصابئين، هم الذين كانوا قد أدركوا البعثة النبوية فآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلهم الأجر مرتان، أجر الإيمان بأنبيائهم وأجر إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا دل على ذلك قوله تبارك تعالى من آمن بالله، فصارت الآية مقدرة، من آمن منهم بالله. قالوا ومن الإيمان بالله، يبقى من آمن منهم تعود على من؟ يهود والنصارى والصابئين. من آمن منهم بالله قالوا ومن الإيمان بالله أن تؤمن برسوله. فمن كذب واحدا من الرسل فقد كذب الرسل وقد كذب رب الرسل. فصار تقدير الآية من آمن أي من آمن منهم بالله ومن الإيمان بالله أن تؤمن برسله وأن تستجيب لذلك. قوله تعالى والذين يفرقون بين وبين الله ورسله أولئك هم الكافرون حقا. فصار تقدير الآية من آمن أي من آمن منهم بالله ومن الإيمان بالله أن تؤمن بما بالله وأن تؤمن برسله. فعلق الله تبارك وتعالى. صار عندي مقدمة ونتيجة. إيه النتيجة؟ لا في الآية إيه النتيجة؟ لا خوف عليهم ولا يحزنون. هذه النتيجة. إيه المقدمة؟ من آمن أي منهم بالله أي بالله وبما أمر الله به أن تؤمن به. ها؟ وفي الآيات القرآن دلت على أن الله قد أخذ الميثاق على النبيين وعلى أتباع النبيين أن يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ها؟ طيب لا تؤمن به ولا تنصرن. لذلك في التوراة في الإنجيل البشرة بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص قال هناك آية في التوراة تقول أنت عبدي عن النبي صلى الله عليه وسلم ورسولي سميتك المتوكل ليس بفضل ولا غليظ ولا سخاء. هذه آية في التوراة. وأيضا في الإنجيل أم الشام برسول يأتي بعد اسمه أحمد. طيب فهذه بشارات. لذلك قال شيخ الإسلام لما ذكر هذه الآية معلوم بالاضطرار من دين الرسل أن من كذب رسولا واحدا فهذا من قسم الكفار لا من قسم المؤمنين. الآية بتقول إيه؟ من آمن منهم. فابن تيمية بيعلق على هذه الآية إن الذين هادوا النصارى إلى آخره بيقول معلوم بالاضطرار من دين الرسل أن من كذب رسولا فهو من قسم الكفار لا من قسم الإيه؟ المؤمنين. فلا يتناوله قوله من آمن بالله واليوم الآخر. لذلك كما ذكرنا أن الآيات كلها المحكمات فذلك بأن منهم قصفين ورهبان وأنهم لا يستكبرون إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول. دائما بيأتي أصحاب البتر يقول لك إيه ولتجدن أقرب من مودة الذين قالوا إن إيه نصار. طيب جزاكم الله خيرا. لكن فين بقية الآية؟ طيب فين بقية الآية؟ وإذا سمعوا ما أنزل إلى من؟ للرسول. والنهاردة عشرين دلوقتي بيكذب الرسول أصلا. ها كنت مرة في معرض الكتاب هناك معرض فيه خاص بقى بالكتب الأناجيل وكده فعشان بس نتعلم يا أخوان نتعلم يعني إيه أنت النعمة اللي أنت فيها. فأوقفني رجل طبعا هو إيه ماها له مثلا أجره بقميص ولحية ما فيش كلام ده يا حوى شايفني واخد بالك. فرجل يعني طاعم في السن سقط حاجبه على عينيه فوقفني يعني قال لي بس ممكن أكلم أخراك أنت تفضل. فأعطيني الإنجيل قال لي هذا العهد الجديد وموسى عيسى المخلص وبيدعوني إلى إيه إلى الله. شوف قد إيه يعني رجل طاعم في السن وعنده رسالة عنده هدف. ها عنده هدف لازم يكون انت عندك هدف. ها قد ايه عنده همة في الدعوة الى الله كما يزعم يعني كما يزعم وبدأ يناقش وعايز يقوم الحجة يعني مثلا ما ياخدش مثلا مش بس بياخد مثلا الشباب اللي هم لا يعني ما يرى شيخ ومع ذلك بيطمع فيك. ها عنده همة في الدعوة الى الله كما يزعم. ف يعني كان في بيننا يعني ايه حوار. فالمهم يعني الشاهد من ذلك أن الآيات المحكمات والنصوص مثلا قال ما من يهودي ولا نصراني يسمع ها بي ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا أدخله الله إيه النار. وين النصوص دي؟ طبعا يعني حتى لو هذه الآية متشابه الذين آمنوا الذين هادوا النصارى فين المحكمات؟ أين ذهبتم بها؟ قطيع من المنهزمين نفسيا. لذلك الشيخ الإسلام بيقول بموقع الإجماع أن من سوغ شريعة غير الإسلام فهذا كافر ولو كان مرابط عند الكعبة ويقول عن نفسه هو مسلم ولغيره أن يعتنق ما شاء من الأديان وهو سيدخل الجنة هذا قول كفر من سوغ شريعة غير الإسلام وصحح دين غير الإسلام وقال أن الجنة للمسلم وغير المسلمين هذا قول كفر، هذا كلام كفر مخرج من الملة. فعندنا محكمات، فلما نأخذ ذلك بين منهم قصينا ورهبان لنكمل الآية، من أفش عن فويل المصلين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكار، لا فين بقى وإذا سامعوا إن الكلام ده ما مش بيعملوا النهار هو قال لي كده على فكرة في الرجل قبل ما أنسى بقول له القرآن، قال لي مش عارف حاجة القرآن ده أم لا ورقة ابن نوفل على محمد، أخذ بالك النهاردة لما يجيبوا شيخ في التلفزيون أنت بتكفر النصارى ليه، طب هاتوا بقى قسيس قولوا ها اسألوا مثلا ماذا تقول في محمد، ده بيحصل لا دايما اتجاه واحد، فقال لي انت مش فاهم حاجه ده الانجيل القران ده ها كتبوا ام لا ورقه على محمد. طيب اللهم استعان. لذلك لو وجد اليوم رجلا يقول اشهد ان لا اله الا الله وان عيسى روح الله وكلماته القاها الى مريم وكان على الانجيل الصحيح ثم قال ان محمد لقومه وليس للناس كافه، والله لن يطأ الجنه حتى لو نفترض أنه على التوحيد الصحيح وعلى الإنجيل الصحيح وما ادعى أن عيسى إله أو ما شابه حتى ينضوي تحت لأن السلام قال بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. قال شيخ الإسلام ومعلوم بالاضطرار ده إجماع تانيهم من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير محمد فهذا كافر، معلوم بإيه شيء من شيء معلوم من الدين بالضرورة. وإذا أخذنا ميثاقهم كم الوقت كده وديتين أي استغفر الله أنا أطلت عليكم جدا، هذا والله أعلم وأعلم ورب العلم إلي أسلم وصلى الله عليه وسلم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.